على جنوبهم ويتفكرون

أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا من مأدبته ما استطعتم، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تبقى يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، واستمعنا في مستهل شعائر صلاة الجمعة إلى تلاوة مباركة تلاها علينا الشيخ محمود علي البنا. وحن الآن موعد أذان الجمعة.